تنتقل بعد ذلك إلى سورة الكوثر. تقول هذه سورة مكية أيضا أنزلت بعد سورة العاديات، سميت بهذا الاسم لورود الإشارة في مطلعها الكوثر، وهو نهر من أنهار الجنة فوطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يخاطب ربنا تبارك وتعالى هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، يقول له إنا أعطيناك الكوثر، يعني نعمة من نعم الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطاه نهرا كاملا في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر. طبعا ثلاث آيات قصيرة، الصورة صورة قصيرة، تفسير أن صلي لربك وانحر، الحديث عن صلاة العيد في عيد الأضحى، والنحر يكون بعد أداء هذه الصلاة. وإن كان بعض المصريين قالوا الصلاة على إطلاقها، صلاة المكتوبة على إطلاقها، والنحر على إطلاقه، لأنه لا يجوز للإنسان أن ينحر بغير الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب نزول هذه الصورة المباركة أنه لما مات القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض سفهاء قريش دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل ربنا تبارك وتعالى هذه الصورة المباركة، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يعني يا محمد الذي يبغضك أو يبغض الدين الذي أرسلت به، يعني هو المقطوع الأثر، وليس المقصود هنا الذرية، لكن المقصود الأثر الذي يتركه الإنسان بعد حياته. يعني انظروا إلى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من ملايين البشر يصلون عليه في كل لحظة، وكم صلاة تناله في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني ما من إنسان يصلي على رسول الله مرة إلا يصلي عليه الله عشرة، يعني يصلى عليه في الأرض وفي السماء سوات السبع. هدايته للبشرية يعني من أعظم النعم التي من الله تعالى بها على البشرية، بعد أن كانت البشرية قد فقدت الصلة بهداية السماء بالكامل. اختصاصه يعني بأن يكون خاتما للنبوة، أن الله ينزل عليه آخر رسالة سماوية القرآن الكريم، أن يتعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذه الرسالة إلى قيام الساعة. يعني أن التشريف الذي ناله برحلة الإسراء والمعراج، يعني الرسول نال يعني من أفضال الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت هذه الصورة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا صورة الكوثر، وقرأها حتى كتبها إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسؤال للصحابة، يقول لهم هل تدرون ما الكوثر، هل تعرفون ما الكوثر؟ فرد الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم قائلين الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة أعطانيه ربي عز وجل، عليه خير كثير تريض عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقول ربنا تبارك وتعالى إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. الذين طبعا خالفوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، أهملوا في العبادة، قصروا في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فالله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثه بعدك صلى الله عليه وسلم. طبعا قيل في الكوثر كلام كثير، أنه النعم العديدة التي من بها ربنا تبارك وتعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين، والأثر العظيم الذي امتد له عبر التاريخ إلى قيام الساعة. ويعني صور التكريم المتعددة التي من الله تعالى بها عليه. ولكن يعني الحديث واضح أن مقصود الكوثر أنه نهر في الجنة، أنعم به ربنا تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن أذكر لحضراتكم أن كاتبا أمريكيا اسمه مايكل هارت كتب كتابا، ليس مسلما، كتب كتابا اسمه المئة أو الخالي دون مئة، The Hundred اسم الكتاب. ويقول أنه درس التاريخ وأراد أن يختار أفضل 100 شخصية أثرت في البشرية أو في مسيرة البشرية عموما، فلم يجد إلا أن يضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 100 يعني. وكان يعطي محاضرة منذ شهور قليلة في أمريكا، فعاتبه بعض غلاة النصارى بعض غلاة اليهود كيف تضع محمدا على رأس 100 شخصية، أهم 100 شخصية. فقال آتوني بشخصية يعني استمر ذكرها 1400 سنة دون أن يخبو هذا الذكر، واستمر أثرها في البشرية حتى شملت قرابة 2 مليار من البشر. آتوني شخصية يعني من يحبها ويتبعها مستعد أن يضحي بحياته إذا مس اسمه بسوء. فلم أجد يعني شخصية أثرت في البشرية كمحمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا هذا الكتاب أو شوفوا المقابلة هذه والله على النت، يعني شيء يرفع الرأس حقيقة. رجل مسيحي أو لا ديني يعني يقول هذا الكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكوثر الذي من به ربنا تبارك وتعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون هذا الكلام يقول الكوثر من الكثرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد منى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكثير من النعم التي منها نهر في الجنة، يعني له وصف عجيب كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى.